السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة وعليكم جديدة من السلام ورحمة الله وبركاته. برنامج على المغرب الجزء الثاني. كل يوم قصة جديدة وحكاية جديدة وخلق جديد أو صفة بنتخلق بها أو صفة بنحذر منها ونبتعد عنها. النهاردة إن شاء الله في الليلة 19، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم جميعا اللهم صالح آمين الأعمال اللهم ويعيننا على آمين الصيام والقيام اللهم آمين ويبلغنا رمضان أعواما عديدة وأزمنة مديدة، وألا يجعله آخر عهدنا برمضان. نستمع إن شاء الله آمين. اليوم قصة من الدكتور محمد الغليظ، فليتفضل. من 2014 بصمة خير بتوصل خيرك لأفريقيا، أضحية، عقيقة، صدقة، بننفذها بأسعار تبدأ من 2000 جنيه ويوصل لك فيديو باسمك عشان نطمنك التنفيذ في مجزر صحي ونظيف، وكمان بنحفر آبار وتقدر تساهم من 1000 جنيه بس. بصمة خير، خيرك بيوصل. بيانات التواصل في وصف الفيديو. السلام عليكم ورحمة انا الله انت وبركاته. انت عارف يا محمد، قبل ما تبدأ، عليكم السلام ورحمة الله، بيعجبني جدا فليتفضل. تحس ان انت يا بتتقدم يعني مؤتمر. يعني لا، وبيفكرني، لا عارف، في الراديو زمان يعني كان في مرة كده، ايه ما اعرفش دي قصة حد حكاها لي، يعني قال لك يعني مذيعة سألت الشيخ وبتاع، فهو بعد ما خلص الإجابة وبتاع قال: وهذا من فعل الشيطان. فالمذيعة قالت: ونشكر فضيلة الشيطان على هذا الجواب. قالت له ايه؟ فهو فكرني: ونشكر فضيلة الشيطان على هذا الجواب. فهو ياسر بيفكرني بالمذيعين كده: فليتفضل. ونشكر فضيلة فضيلة بحر العلم. المذيعة اللي بتقول لك: وكما قيل من جد، الراجل يعني بيقول: وكما قيل فمن جد وجد. فقالت له: صدق الله العظيم. أعزائي المشاهدين، فهي تقديم ياسر فيها من الجو ده، فيها من الجو ده. اتفضل يا بحر العلم، يا رب يرزقنا. اتفضل، ولا انت نسيت القصه ولا ايه؟ سمي. صلى على رسول الله. بسم الله عليه الصلاه الله والسلام. القصه النهارده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. رضي الله عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلس مع اصحابه، وكانت جلسة ودية، يعني الناس مجتمعة كده وبتاع، كان فيها نوع من الأنواع، كأنها إيه، جلسة عصف ذهني مثلا، كانوا بيسمعوا أفكار. ولكن عمر بن الخطاب قطع حديث الناس بأن قال لهم: على سبيل الاقتراح تمنوا. يا جماعة، وإحنا قاعدين مع بعض كده كل واحد يتمنى أمنية، تمنوا. فقال رجل من الجلوس: أتمنى لو أن لي هذه الدار مملوءة ذهبا أنفقه في سبيل الله. قد الدار بتاعتنا دي كن عندي ذهب أنفقه في سبيل الله. الله، شوف الله. الأمنية بتاعته، تمام. فأول ما شاف طبعا يعني ثمن ذلك، والناس طبعا: الله أكبر، ما شاء الله، تبارك الله. دي الأمنيات بتاعت الصحابة والتابعين والناس الصالحين حقيقة. ولكن عمر بن الخطاب وكأنه أراد غير ذلك، أو أراد أن يعلمهم شيئا. فقال عمر مرة أخرى: تمنوا. ها، مين عايز يتمنى حاجة تانية؟ فقال رجل: أتمنى لو أن هذه الـ الـ ها هذا المكان مملوءا باللؤلؤ وزبرجد وجواهر أنفقها جميعا في سبيل الله وأتصدق بها. اللي هو بقى ذهب وكل حاجة. فطبعا ثمن ذلك، والناس كبرت: الله أكبر، اللهم بارك. ولكن كأن عمر يريد شيئا آخر، فقال: تمنوا. فقالوا: ما ندري يا أمير المؤمنين. يعني وكأنهم يقولون: وكأنك تبحث عن غرض معين، تريد شيء معين. أنت عايز حاجة معينة. عايز حاجة معينة. ما ندري يا أمير المؤمنين، يعني أليس ذلك يكفي، ولا في حاجة تانية في دماغك؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أما أنا فأتمنى لو أن هذه الدار مملوءة برجال، رجال مثل أبي عبيدة ابن الجراح. يعني بص، أقف نقطة ومن أول السطر، يمكن عايز أقول كذا فايدة على رأسها. قبل ما تسمع القصة، لو قلت لك تمنى، هتقول إيه؟ هتقولي أقول ده رقم واحد، يعني هتقول أنا أول لما قلت إن في واحد تمنى ان الدار كلها مملوءه ذهب قبل ما تقول فانفخها في السبيل. لا انا قلت ايوه طب ما ده زي بالظبط يعني ايوه فعلا في حد في ايام سيدنا لغايه الذهب فاهم، هو زي لغايه كان زي منطقه الذهب. انا عايز الدار دي تبقى مملوءه ذهب فعلا معقول، بس قلت بعد كده انفخها في السبيل. لا قلت لا ما كنتش هعمل كده صح. لا انا مش رايح. وفي واحد هيتمنى امور تافهه، في حد هيتمنى في لا يعني شوف انت بتتمنى ايه، عشان بعض الناس عارف شيخ ياسر يقول لك ايه، هو احنا ليه كده، هو احنا ليه ضعاف، هو احنا ليه، هو احنا ليه. يا بص يقول لك تعالى هات قاعده كده يعني مع نفسك صم فصم كده تمام، وتمنى وشوف الامنيات ايه، هتعرف احنا ليه ضعاف. احنا ضعاف عشان احنا ضعاف، مجموعنا ضعاف، احنا رقم بس سهل ده مش احنا رقم اللي على صعب. قده. فلا يعني وبالنسبة أبو عبيدة، ده أبو عبيدة يعني السيدة عائشة عبد الله بن شقيق يقول قلت لعائشة أي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب إليه؟ قالت أبو بكر، قال ثم من؟ قال عمر، قالت عمر، قال ثم من؟ قالت أبو عبيدة ابن الجراح. يقول ثم قلت لها ثم من؟ سكتت. أبو عبيدة ده من أحب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده في حته تانيه في مكان تاني رضي الله عنه وارضاه. ولكن مش عايز اوصل للحته دي قد ما عايز اقول الرجل بتاثيره، والرجل الواحد قد يعدل رجال كثيره، بل ويعدل نفقه شديده وعظيمه. لذلك السبب تمنى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يكون عنده ملء هذه الدار ابو عبيده. ابو عبيده رقم صعب، شخص مش سهل، مش واحد عادي. أنت تحدد قيمتك بما تحسن وبما تنتج، مش مجرد تعرف أنا آسف آسف والله حبيبي اللي بيسمعني آسف وبنتي اللي بتسمعني آسف. في مثل مصري بيقول لك القرد في عين أمه غزال، ما تزعلش مني في الكلمة يعني، ده رأي مامتك فيك. أذكى ولد في الدنيا، أنضج ولد في الدنيا، أحن ولد في الدنيا، أحلى ولد. هي ماما وبابا، ماما كل الولاد في المدرسة أولياء الأمور يخش يقول لك ابني ذكي جدا، بس هو كل الموضوع إنه سقط في ال 12 مادة وخرم عين صاحبه وتاجر في أعضاء زميل يعني، وذكي جدا وحنين جدا وطول عمره مع إخواته منظم. ده فكك من الكلام ده، انسى انسى تماما. انت بتعمل ايه؟ قيمتك ايه؟ اخلاقك ايه؟ بتنتج ايه؟ ايه انت ايه؟ ده وزنك الحقيقي، غير كده مفيش. النبي صلى الله عليه وسلم مش بالمناظر يعني، النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن مسعود رضي الله عنه لما كان قاعد مع الصحابة رضي الله صلى الله عليه وسلم، الصحابة حواليه، فكان ابن مسعود طلع فوق نخلة بيجيب تمر، فابن مسعود رضي الله عنه رجليه دقيقة كده يا رفيع قوي يعني عن عادة الرجال حتى يعني هو يعني رفيع حتى وسط الرجال. فلما طلع القميص بتاعه رفعه شوية كده كشفت ساقيه بطريقة، فمن كتر ما رجليه رفيع الصحابة بصوا كده فضحكوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه نظر إليهم ونظر إلى دقة ساق ابن مسعود، ثم نظر لهم مرة أخرى وقال لهم صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقي؟ طبعا هم اتكسفوا، بصوا في الأرض ما عرفوش يتكلموا، لأن ده توبيخ من النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذا التوبيخ ما كانش منفرد، على طول كان بعديه تصحيح، فقال صلى الله عليه وسلم أتضحكون من دقة ساقيه؟ لهما أثقل في الميزان من جبل أحد. ففي ناس تقيلة، تقيل تقيل عند الله عز وجل، تقيل في الميزان، تقيل عند الناس، تقيل في الإنتاج، تقيل تقيل، هو حد مش سهل. فاوعى تكون الشخص الخفيف، اوعى تكون صاحب الرأي المتسرع، اوعى تكون صاحب العمل التافه، اوعى تكون صاحب الاهتمامات اللي ملهاش لازمه، اوعى تكون كده، واوعي تكوني كده، ترضاش لنفسك الدنيه، خليك عالي، خليك أبو عبيدة. فايدة تانية برضو مهمة جدا، وهي إن القائد الواعي المسدد بيهدى بإذن الله تعالى لأكثر الأمور تأثيرا ونفعا للأمة. يعني وهي حقيقة الأفراد. الإنسان غالي أوي يا جماعة، وأهم حاجة الإنسان، أهم حاجة إن أنت تكون لك قيمة، إن أنت يكون عندك إنتاج، إن أنت تكون بتعمل حاجة، دي أهم حاجة، إن أنت تكون على الحقيقة ليك وزن. يعني الله عز وجل بيتكلم حتى سبحان الله على سيدنا موسى لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ما طلبش منه فلوس، ما طلبش منه عتاد، ما طلبش منه، طلب منه رجل: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ليه؟ عشان ننتج أكتر، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فده أمر مهم جدا جدا، إن إحنا محتاجين رجالة أكتر ما إحنا محتاجين أي حاجة تانية. يمكن آخر حاجة عايز أقولها، هو على قد طموحك هتكون أمنياتك، وهيكون سعيك، وهيكون طلبك لهذا الأمر. ولو كنت صادق هتتحرك. وشتان بالمناسبة بين من طلب الدنيا للدنيا، وشتان بين آخر طلب الدنيا برضو ولكنه طلبها للآخرة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا الخير والإخلاص، وأن يرزقنا من الدنيا الكثير، ويرزقنا الشكر والعافية، وأن يرزقنا استخدام هذه النعم في طاعة الله عز وجل. اللهم آمين. أمين. جزاك الله خيرا مولانا، جزاك الله خيرا الشيخ ياسر. حسيت والله بيحكي يا دكتور أمير، أنا الخاطرة اللي جت في بالي في قصة وقلتها وسط قصة، والحمد لله إن هي إيه عدت بسرعة كده، مش هركز عليها أوي. اتفضل يا دكتور أمير. أصل هي نفس الخطيرة على فكرة، يعني أنا يعني أنا قلت لو أنا جدع أوي هقول مثلا أتمنى إن ملء هذه الدار فلوس أنفق منها في سبيل الله، يعني لكن أنفقها في سبيل الله دي يعني ممكن أنفق منها، طلع منها حاجة ولا بتاع 100 جنيه ولا، سبحان الله العظيم مختلفين يا أخي. لا اللي جه في بالي وأنا بسمع، هو أبو عبيدة كانت اهتماماته إيه؟ يعني هل يا ترى أبو عبيدة في رمضان كان بيتابع كام مسلسل، ولا كان بيتفرج على كام برنامج مقالب، ولا كان بيتابع كام ماتش؟ يعني أبو عبيدة كانت إيه اهتماماته عشان يبقى لو اتمالت منه غرفة أنصر بيهم الإسلام؟ يعني لو الدار ده، الدار دي قد إيه يعني؟ وهتشيل كام أبو عبيدة؟ يعني لو فرضنا إن الدار دي دار واسعة قوي، يعني تشيل لها كام؟ يعني 300 أبو عبيدة، 400 أبو عبيدة، 500 أبو عبيدة، دول ينصروا الإسلام؟ ده احنا عندنا اليومين دول أبو عبيدة واحد ومش هيبهم وعامل شغل والله. نعم صح سلام يبارك في يا رب، ويبارك في كل اخواننا اللي بيجاهدوا في سبيل الله، وربنا يحفظهم وينصرهم يا رب، ويسددهم ويحملهم وينصرهم على عدوهم. فتلاقي سبحان الله الامر عجيب. يا تلاقي انه لما سيدنا خالد بن الوليد طلب من سيدنا ابو بكر في يوم من الايام مدد، قال له ده الحقني، ده انا محاصر مكان والدنيا مستعصية عليها، بعت لي مدد، بعت له واحد اسمه القعقاع ابن عمرو، قال له ده كفاية. وقال لسيدنا خالد، يعني او يقال عن القعقاع ابن عمرو ان صوته في المعركة، صوته مش سيفه، صوته في المعركة خير من 1000 جندي. لما سيدنا عمرو بن العاص طلب من سيدنا ابو بكر الصديق مدد، قال له ده انا هبعت لك 4 لـ1 بـ1000، يعني الأربعة الواحد منهم بـ1000. فسبحان الله بعت له الزبير بن العوام والمقداد بن عمرو وعباد بن الصامت ومسلمة بن مخلد، 4 لـ1 بـ1000، يعني دول 4000 جندي، دول مش دول 4000. فليه ده، ليه الواحد، ليه صوت القعقاع بـ1000 جندي خير من 1000، يا ريته بـ1000 خير من 1000 جندي؟ ليه الاربعه دول كفايه؟ ليه اربعه يبقوا مدد لجيش؟ اكيد عشان هم كانوا اهتماماتهم وهمتهم ودماغهم وافكارهم وما يبحثوا عنه مختلف تماما عن اللي احنا بنعمله. صحيح. فعلو همتك، يعني رمضان المغفره نازله بتتوزع، انت فين؟ انت فين؟ عمال تتفرج على نفس البرنامج اللي جاب نفس الممثلين اللي دافع لهم، اللي هم عارفين ان في مقلب، وقاعد شفت ضحك عليهم ازاي؟ قاعد كده قاعد هو بتخ بوم، وشفت الجون اللي جبناه فيكم والجون اللي جبتوه فينا ومين كسب ومين خسر، قاعد بتتابع البطل اللي ابوه واخواته ظلموه وهو بينتقم منهم، ولا قاعد بتشوف رحلة صعود الرقاصة اللي كانت بدأت الرقصة عشان تصرف على ابوها وامها واخواتها الايتام، مع ان ابوها ما عاش بس اخواتها الايتام عادي، وانتهى بها الامر الى انها امرأة تغير الدنيا برقصها وجمالها. قاعد بتتابع ايه وبتشوف ايه؟ ولا قاعد بتجري من مسجد لمسجد عشان تصلي التراويح هنا تصلي التهجد هناك، ولا قاعدة بتحسني في حجابك وقلت يا ربي لا خلاص مش هلبس لبس الضيق ده تاني، انا هلبس لبس واسع، ولا قاعدين بتدوروا على المغفرة والعفو والعتق؟ يعني عايزين تبقوا المل ودار منكم يغيروا الاسلام، يبقى لازم تبقى دي اهتمامكم. سبحان الله، يبقى رمضان ده كل اهتمامي اني ازحزح عن النار، اني ابقى من اهل يا الجنة. يا رب. فده اللي جه في بالي سبحان الله. فجزاك الله خير يا شيخ محمد، الله حبيبي يرضى جزاك عنك الله خير. ويسرك، وجزاك الله خير يا ياسر، وربنا يرزقك يا رب ملء آمين. الدار ذهب وفضة، وانا عارف ان انت هتنفقها في سبيل الله. ف ده بحاجة يا ياسر. واياي والشيخ محمد ومن يسمعنا يا رب العالمين. فجزاك الله خيرا، آمين. لا قصة لا النهاردة جزاكم اظن خير. انها كانت تلهمنا وتعلمنا انه ممكن راجل يبقى بألف، وممكن يبقى بأكثر من ألف، وممكن يبقى صوته لوحده أشد من ألف مقاتل، وممكن يبقى واحد كتير منه يغيروا الدنيا. فخليك هذا الإنسان اللي يشوفك يقولك ربنا يكتر من أمثالك، وما تخليكش البني آدم اللي الناس تشوفه وتقول ربنا يكفينا شره. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من هؤلاء الأبطال، وأن يجمعنا بهم في جنات النعيم، آمين آمين وأن يجعلنا آمين. ممن قاموا وصاموا وقاموا ليلة القدر إيمانا وحسابا فغفرت لهم ذنوبهم، وإنه يعتقنا من النار يا رب ويعفو عنا، وإنه يبلغنا ليلة القدر آمين. والعشر الأواخر خلاص أهي. ف يعني لا نقصر ونجتهد، يا رب. وجزاكم الله خيرا، وتابعونا جزاكم الله. كل يوم على المغرب، وشوفوا الحلقات اللي فاتت لو حاجة فاتتكم، وشوفوا الحلقات الجاية، وشوفونا وهاتوا ناس يشوفونا، واجمعوا العيلة وشغلوا التلفزيون وشيروا الحلقات في كل مكان، خلوا الخير ينتشر في شهر الخير، وربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله.